إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الرسالة، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الباب الذي عقده المصنف في الصيام، باب في الصيام، ثم أتبعه بباب في الاعتكاف، أتبعه بباب في الاعتكاف، والمناسبة ظاهرة لأنه من السنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. فقال عليه رحمة الله: باب الاعتكاف أو باب في الاعتكاف. والاعتكاف هو التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد تفرغا لطاعة الله، هو التعبد لله تعالى بلزوم المسجد تفرغا لطاعة الله عز وجل. والمصنف عليه رحمة الله يقول في بيان حكم الاعتكاف، قال: الاعتكاف من نوافل الخير، والعكوف الملازمة. يعني بيّن هنا معناه في اللغة، أن العكوف هو الملازمة، يعني ملازمة الشيء، من لازم شيئا قالوا في لغة العرب عكف عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. عاكفون يعني ملازمون لها، يعني ملازمون لها. فلذلك الاعتكاف والتعبد لله عز وجل بملازمة المسجد أو بلزوم المسجد تفرغا لطاعة الله عز وجل. والمصنف هنا كما ذكرت بين حكمه، فقال: وهو بالإجماع ليس بواجب. فقال: من نوافل الخير، هو من نوافل الخير، وهو يعني بالإجماع أنه ليس بواجب، الاعتكاف بإجماع أهل العلم ليس بواجب. يقول أو كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد: وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب، وأن فاعله محمود عليه ومأجور فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالاعتكاف ليس بواجب بإجماع العلماء. ما هو حكمه؟ المالكية عليهم رحمة الله لهم في حكمه أقوال، فقال بعضهم هو سنة، وقال بعضهم هو مكروه، والمشهور عندهم يعني عند المالكية أن الاعتكاف مستحب. وقد تقدم معنا أن المالكية عندهم تفريق بين السنة والمستحب، عندهم تفريق بين السنة والمستحب، فجعلوا الاعتكاف من المستحبات وليس من السنن. لذلك ضعف صاحب الكفاية أنه سن، من قال بأنه سنة ومن قال بأنه مكروه. وذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في الكافي يعني حكما تدل عليه النصوص الشرعية، فقال عليه رحمة الله بأنه سنة في رمضان وجائز في غيره، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو الراجح أن الاعتكاف سنة في رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وهو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. وجائز في غيره يعني في غير رمضان، من أراد أن يعتكف فله أن يعتكف في غير رمضان. فهذا الذي ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله في الكافي هو الراجح. ثم قال الاعتكاف إلا بصيام، ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد كما قال سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد. فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أو ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. يعني أراد المصنف هنا بهذا الكلام أن يبين شروط الاعتكاف، يبين شروط الاعتكاف وضوابطه. فقال ولا اعتكاف إلا بصيام، لا اعتكاف إلا بصيام. وهذا هو المشهور من المذهب المالكي، هذا هو المشهور من المذهب المالكي. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذلك، لا اعتكاف إلا بصيام. ووافقهم على هذا الحنفية، فقالوا كما قال المالكية بأنه لا بد للمعتكف أن يصوم، يعني شرط حتى يصح اعتكافه، قال لابد أن يكون صائما. وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة، وقالوا بأنه لا يلزم الصوم للاعتكاف، لا يلزم الصوم للاعتكاف. وهذا أيضا قال به بعض المالكية، وممن شهر عنه هذا أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة المالكي من علماء القرن الرابع، وقد توفي سنة 14 للهجرة بعد 300. لذلك قلنا بأن قول المصنف ولا اعتكاف إلا بصيام هذا هو المشهور من المذهب، وإلا فإن هناك من قال بأنه لا يلزم الصوم، وهذا هو الراجح أن الصوم غير لازم للاعتكاف. ويرجحه ما يأتي، أولا أنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه اعتكف في شوال، وأيام شوال منها يوم العيد وهو اليوم الأول من شوال، وهذا اليوم لا يجوز صيامه بالاتفاق كما تقدم معه، فيكون إذن اعتكف وهو غير صائم. فدل هذا على أن اشتراط الصوم في الاعتكاف يعني فيه نظر. المرجح الثاني أنه لم يثبت في حديث صحيح اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، وأما حديث عائشة فهذا موقوف عليها، وقد خالفها بعض الصحابة كما سيأتي. إذن لم يثبت في حديث صحيح اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. ثالثا، المرجح الثالث أن الاعتكاف عبادة مستقلة، أن الاعتكاف عبادة مستقلة، فلم يكن الصوم شرطا فيه كالحج، فالحج مثلا عبادة مستقلة، فلا يلزم أن نقول لمن حج يجب أن يكون صائم، لأنه لم يرد دليل يشترط ذلك ما تقدم. المرجح الرابع أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه نذر الاعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن المعلوم أن الليل ليس محل صيام، أن الليل ليس بمحل صيام. والمرجح الخامس أن ما يروى عن عائشة رضي الله عنها من قولها لا اعتكاف إلا بصيام فهو صحيح، صحيح عنها، لكنه لا حجة فيه، لأنه خالفها جمع من الصحابة، خالفها علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. وقد رواه الدارقطني والحاكم مرفوعا، وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما هو موقوف عن ابن عباس، يعني يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا. على كل حال، فإن الأكمل في الاعتكاف أن يكون مع الصوم، لكن لا يشترط الصوم للصحة. إذن لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، يعني يمكن أن يعتكف غير صائم. أما في رمضان فلا بد من الصيام، لا بد أن يكون صائما، إلا من كان له عذر، كان يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الصوم، هل نقول له لا تعتكف؟ نقول نعم يعتكف، هذه عبادة مستقلة، ويتفرغ لطاعة الله عز وجل، يلزمه الصوم. قال: ولا يكون إلا متتابعا، لا يكون إلا متتابعا. هذا في حق من نذره متتابعا ظاهر، يعني نذر أن يصوم مثلا العشر الأولى، أو العشر الأولى مثلا من ذي الحجة، أو أن يعتكف العشر الأولى من ذي الحجة، أو أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فإذا نذره هكذا متتابعا فإنه يلزمه أن يكون متتابعا، هذا واضح. لكن الإشكال في من أطلق وقال في نذره أن لله عليه أن يعتكف عشرة أيام، هذا في إطلاق، هل يجب أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، أم يجزئه أن يعتكف عشرة أيام وإن لم تكن متتابعة؟ هذه المسألة لو كانت في الصيام، لو كانت في الصيام فيقال، يعني بما أنه أطلق فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة، إن صامها متتابعة أجزأته، وإن صامها متفرقة أجزأته. لكن في الاعتكاف المالكية يقولون بأن الإطلاق في الاعتكاف يفيد التتابع، إطلاق في الاعتكاف يفيد التتابع، قالوا إلا أن يأتي بما يفيد التفريق. لماذا قالوا هذا؟ لأن الاعتكاف عندهم يستغرق الليل والنهار، يستغرق الليل والنهار، فإذا قال عشرة أيام فقالوا هذا يفيد التتابع، يفيد التتابع، يعني يبدأ اليوم الأول ينتهي اليوم الأول، يبدأ اليوم الثاني ينتهي اليوم الثاني، يبدأ اليوم الثالث، فإذا قال عشرة أيام فهذا يفيد التتابع. وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب، هناك من خالف وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. إذن قال: ولا يكون إلا متتابعا. قال: ولا يكون إلا في المساجد، كما قال سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. يعني هنا أراد أن يبين مكان الاعتكاف، يعني أين يكون الاعتكاف، فقال بأنه لا يكون إلا في المساجد. ومكان الاعتكاف لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: يكون الاعتكاف ويصح في جميع المساجد، قالوا حتى مسجد البيت، لأن من السنة أن يكون للمسلم يعني مكانا في بيته يجعله مصلى يصلي فيه ويسمى مسجد البيت، فقالوا بأنه له أن يعتكف في مسجد البيت، وهذا يروى عن بعض السلف كأبي الأحوص والشعبي، وفقهاء الكوفة يخصون ذلك بالمرأة، يقول المرأة تعتكف في مسجد بيتها، في مسجد البيت، أما الرجل فلا. لكن مع ذلك هناك من قال من السلف بأنه يعتكف في مسجد البيت. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة فقط، يعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى طهره الله من رجس اليهود. فهذه المساجد الثلاثة، هذه المساجد الثلاثة قالوا يكون الاعتكاف خاصا بها، وهذا القول يروى عن حذيفة وعطاء وغيرهم. وغيرهما من أهل العلم. والقول الثالث في بيان مكان الاعتكاف قالوا بأن الاعتكاف يكون في جميع المساجد غير مسجد البيت، يكون في جميع المساجد غير مسجد البيت، يعني يكون في المساجد الثلاثة أو في غيرها من مساجد المسلمين. أما مسجد البيت فهذا لا يصح فيه الاعتكاف، وهذا القول هو الذي يروى عن جماهير السلف والخلف، هذا الذي عليه جماهير السلف والخلف هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. لكن اختلفوا على قولين، اختلفوا على قولين فيما يتعلق بالمسجد الذي يكون فيه الاعتكاف. القول الأول قالوا لا بد أن يكون في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، وهذا معنى قول المصنف هنا، قال فإن كان بلد فيه الجمعة فلا بد أن يكون في الجامع، المقصود بالجامع يعني الذي تصلى فيه الجمعة، تصلى فيه الصلوات الخمس وتصلى فيه الجمعة، وهذا ما رجحه المؤلف عليه رحمة الله. لماذا يعني اشترطوا هذا؟ قالوا حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة، لأن الجمعة واجبة، فإذا اعتكف فإنه ماذا يحتاج إلى الخروج، إذا اعتكف في غير مسجد تصلى فيه الجمعة يحتاج إلى الخروج. إذن فهذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجوز في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، يجوز حتى في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، وإذا جاء موعد الجمعة فإنه يخرج، فإنه يخرج. وهذا القول الثاني يعني أصحابه يعني أو هذا القول الثاني فيه رأيان، يعني حتى أصحاب القول الأول قالوا يجوز الاعتكاف في هذا الثاني الذي تقام فيه صلاة الخمس، لكن بشرط ألا يتخلل أيام الاعتكاف يوم جمعة، ألا يتخلل أيام الاعتكاف يوم جمعة، يعني لو نذر أن يعتكف ستة أيام قالوا هذا يصح، قالوا يصح وإن لم تكن فيه جمعة، لكن إذا كان سيصادف تلك الأيام التي سيعتكفها يوم جمعة قالوا لا يصح. والقول الرأي الثاني قالوا يجوز مطلقا، والخروج الجمعة يدخل ضمن الخروج الواجب، سيأتينا إن شاء الله التفصيل في مسألة خروج المعتكف، قالوا فخروج الجمعة يعتبر من الخروج الواجب فيصح في المسجد الذي تصلى فيه صلوات الخمس، لكن إذا جاء موعد الجمعة يصلي الجمعة ثم يرجع إلى مسجده، ثم يرجع إلى مسجده، فأجازوا الاعتكاف مطلقا في هذه المساجد. وهذا يعني على المشهور على المالكية، مشهور عند المالكية أنه يخرج إذا اعتكف في مسجد، اعتكف في مسجد وهذا المسجد لا تصلى فيه الجمعة فإنه يخرج للجمعة، ثم بعد ذلك قالوا اختلفوا هل يكمل اعتكافه في المسجد الذي اعتكف فيه من الأول، يعني أو أنه يكمل في المسجد الذي ذهب إليه وهو الذي تصلى فيه الجمعة، فذكروا في ذلك أقوال، فبعضهم قال يكمل في ذلك المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، وبعضهم قال يرجع للمسجد الذي صلى فيه، وبعضهم قال هو مخير. وتعلمون أن المسألة إذا لم يكن فيها نص فيختلف أهل العلم في اجتهاداتهم، يختلف أهل العلم في اجتهاداتهم، والأظهر والله تعالى أعلم أنه يرجع للمسجد الذي اعتكف فيه، إن خروجه للحاجة وانتهت هذه الحاجة يعني الضرورية، حاجة لازمة وضرورية فانتهت، فإنه يرجع مباشرة ويكمل اعتكافه في المكان الذي اعتكف فيه. إذن قال ولا يكون إلا في المساجد كما قال سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هذا الدليل، هذا هو الدليل على أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد. الشاهد في الآية هو ال، فال هذه تفيد الاستغراق، يعني جميع المساجد وليست العهد الذهني كما قال بعض أهل العلم هم أصحاب القول الثاني، قالوا هي للعهد الذهني يعني للمساجد الثلاث، المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها. فأل هنا في قوله المساجد هذه للاستغراق، فذلك يعم جميع المساجد. ثم قال عليه رحمة الله فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. إذن لا شك أن هذا الذي ذكره المصنف يعني هو أكمل الاعتكاف، هذا الذي ذكره المصنف هو أكمل الاعتكاف، وهذا هو المعتمد يعني في المذهب، هذا هو المعتمد في المذهب. ثم قال وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام. يعني شرع هنا في الكلام عن بيان أقل الاعتكاف، وهذه المسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، لكن هنا في قول المصنف أقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام هذا مبني على أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من ذلك. لذلك المصنف قال وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، فاعتكف صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 أيام، لكن أقل من 10 أيام هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن نذر اعتكاف يوم، من نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة، لزمه يوم وليلة. وهذا الذي ذكره المصنف هو يعني بناء على أن أقل زمان يصح فيه الصوم نهار تام، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه كما ذكرنا قبل قليل المالكية يشترطون الصوم لصحة الاعتكاف، وإذا كان الصوم لابد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والاعتكاف يعني لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون يعني ليوم وليلة. فلذلك قالوا أقل زمان يصح فيه الصوم، عفوا، لذلك قال ومن نذر اعتكاف يوم لزمه فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. لماذا لزمه يوم وليلة؟ لأن اليوم حتى يكون صائما، حتى يكون صائما، ولأن الاعتكاف عندهم لا يصح إلا بصيام، فهذا معنى قوله عليه رحمة الله وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب المالكي، هو المذهب المالكي، فلا اعتكاف عندهم إلا بصيام، والصيام لابد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن خالفهم في هذه المسألة جمهور العلماء، فقالوا بأنه لا حد لأقل الاعتكاف ولا لأكثره، لا حد لذلك. لماذا قال الجمهور هذا؟ قالوا لأنه لا دليل على التحديد، ولذلك قالوا لو اعتكف لحظة أجزأه. وهذا أيضا في الحقيقة فيه نظر، يعني أن يعتكف لحظة، يعني كأنهم يقولون إذا نوي أن يدخل المسجد وينوي الاعتكاف ثم يخرج خلاص يعتبر ذلك اعتكافا، وهذا في الحقيقة أيضا فيه نظر، لأن اللغة أيضا لا تقتضيه، لأن معنى الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء واللبث فيه والاستقرار يعني فيه، فكونه يبقى لحظة ثم يخرج هذا لا يقتضي معنى الاعتكاف في اللغة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ومن قال كلما دخلت المسجد فنوي الاعتكاف فمثل هذا ينكر عليه، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول به بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقولون بهذا، يقولون كلما دخلت المسجد فتنوي الاعتكاف، لكن في الحقيقة أن هذا فيه توسع، أن هذا فيه توسع. نعم، الذي يدخل المسجد ينوي الرباط بين صلاة وصلاة، هذا فيه يعني النص شرعي فيحرص عليه، لكن أن يقول بأنه يعتكف كلما دخل، ربما يدخل خمس دقائق أو نحو ذلك ثم يخرج يقول هذا أنويه اعتكافا، فهذا في الحقيقة يعني ليس فيه أو ليس عليه أثرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولذلك يعني فما ذكره المالكية من أن أقل ما ورد عن السلف ويعني اعتكافه ليلة ويوم فهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، وهذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه نذر اعتكاف يوم وليلة، وجاء في بعض الروايات أنه نذر اعتكاف ليلة، فهذا يعني أقل ما يقال في الاعتكاف، هذا أقل ما يقال في الاعتكاف. والإنسان إذا جلس في المسجد يتفرغ لطاعة الله فهو مأجور على ذلك، لكن أن يقال كلما دخل فهذا ينويه اعتكافا فهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل يدل عليه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه، وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. يعني شرع هنا في بيان ما يفسد الاعتكاف، ما يفسد الاعتكاف. قال: من أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه. هذا مبني على ما ذكرناه سابقا، أن المالكية يشترطون ماذا؟ التتابع، يشترطون التتابع. إذن فإذا أفطر انقطع تتابعه، انقطع تتابعه. لماذا؟ لأن أيضا عندهم أن صحة الاعتكاف يشترط لها الصيام، فلما اشترطوا ذلك قالوا بأن من أفطر متعمدا فإنه يبتدئ اعتكافه من جديد، وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. وهذا الذي ذكره المصنف هنا يعني خالف فيه بعض المالكية، وهو محمد بن عبد السلام عليه رحمة الله، المتوفى سنة 49 و700 للهجرة، يعني من علماء القرن الثامن، فإنه يرى عدم شرطية التتابع، يرى عدم شرطية التتابع. يعني إذا أطلق الإنسان قال لله علي أن أعتكف 10 أيام مثلا، قال فلا يلزمه التتابع إلا أن يقيده، إلا أن يقيده، أو يأتي في كلامه ما يدل على التقييد، كأن يقول لله علي أن أصوم 10 الأولى من ذي الحجة أو 10 الأواخر من رمضان، فهذا فيه تقييد. إذن فالراجح أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك، لأن الاعتكاف إنما يفسده أمران، الاعتكاف يفسده أمران. الأمر الأول فعل ما ينافي الاعتكاف، فعل ما ينافي الاعتكاف، كالخروج لغير عذر، يخرج لأجل أن يبيع ويشتري، فهذا ينافي الاعتكاف، هذا يفسد اعتكافه، هذا يفسد اعتكافه. لكن لو فرضنا مثلا كان في معتكفه ولا يوجد من يأتيه بأكله، فخرج واشترى أكلا فأكله، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، لأنه خروج لا بد منه كما سيأتي في التقسيم. أما أن يخرج لأجل أن يبيع ولأجل أن يشغل تجارته فهذا يتنافى مع الاعتكاف. إذن فمما يفسد الاعتكاف فعل ما ينافي. ثانيا المباشرة للنساء، المباشرة للنساء، المباشرة قلنا يراد بها الجماع، ويراد بها أيضا مس البشرة للبشرة، فهذا أيضا يفسد الاعتكاف بقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا فسد الاعتكاف بأحد هذين الأمرين هل يجب قضاءه؟ هل يجب قضاءه؟ هذا فيه ثلاثة أقوال في المشهور من المذهب. القول الأول قالوا بوجوب القضاء، يعني سواء كان هذا النذر واجب أو كان هذا النذر تطوع مستحب، قالوا يجب القضاء. والقول الثاني قالوا بسقوط القضاء، قالوا يسقط عنه القضاء. والقول الثالث قالوا يجب القضاء في النذر دون التطوع، يعني الصيام الواجب عفوا في الاعتكاف الواجب دون اعتكاف التطوع، وهذا هو الراجح الأخير، الثالث هو الراجح. إذن هذا ما قصده المؤلف رحمه الله من قوله ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه، وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. ثم قال وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم. وإن مرض يعني هو معتكف أصابه مرض، قال خرج إلى بيته، خرج إلى بيته يعني يجوز له أن يخرج إلى بيته، فإن صح يعني عافاه الله من ذلك المرض فيرجع ويبني على اعتكافه، يبني على اعتكافه السابق. قال وكذلك إن حاضت المعتكفة، قال وحرمة الاعتكاف عليهما، يعني المعتكفة إذا كانت في المسجد وحاضت تخرج، هذا على القول بأن الحائض لا يجوز لها اللبث في المسجد، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض، وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض، يعني أنهما في تلك الحال يعني يخرجان من المسجد، لكن لا يفعلان ما هو محرم عليهما في حال الاعتكاف، لا يفعلان ما هو محرم عليهما في الاعتكاف، يعني إذن يجوز لهما الخروج لكن يعني يبقيان على ما يفعله المعتكف. ثم قال فإن طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجع ساعة إذن إلى المسجد، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. يعني هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا تكلم فيه يعني عن خروج المعتكف، تكلم فيه عن خروج المعتكف من معتكفه، وخروج المعتكف من معتكفه هو على ثلاثة أقسام، وعلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو خروج ينافي الاعتكاف، خروج ينافي الاعتكاف، وهذا متفق على أنه لا يجوز، متفق على أنه لا يجوز، كما مثلنا قبل قليل يخرج لأجل أن يبيع ويشتري أو ليباشر أهله، هذا كله يعني ينافي الاعتكاف. ثانيا خروج لأمر لا بد منه، خروج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا، شرعا أو طبعا، يعني لا بد منه شرعا أو لا بد منه طبعا. الذي لا بد منه شرعا مثلا أن يخرج لأجل الاغتسال، كان يحترم مثلا يلزمه الاغتسال، أو يخرج لأجل الوضوء، هذا لا بد منه شرعا. والذي لا بد منه طبعا أن يخرج لقضاء الحاجة، أن يخرج لشراء الأكل أو للإتيان بأكله من بيته مثلا إذا لم يوجد من يأتيه به، فهذا لابد منه طبعا. الثالث خروج لأمر له منه بد، وهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، كان يخرج لتشييع الجنازة أو يخرج لعيادة المريض أو نحو ذلك، فهذا فيه خلاف سيأتي التنبيه عليه في كلام المصنف إن شاء الله. إذن فهذه ثلاثة أقسام بالنسبة للمعتكف، لأن دائما يتذكر المعتكف أن الأصل بالاعتكاف هو لزوم المسجد، هذا هو الأصل ألا يخرج منه إلا لما لا بد منه للخروج. ثم قال رحمه الله: وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. يعني شرع الآن في بيان وقت دخول المعتكف، يعني متى يدخل المعتكف معتكفه، أو متى يدخل المعتكف إلى المسجد حتى يعتكف فيه. وأظاهر كلامه هنا أنه يريد يعني في رمضان في العشر الأواخر، لذلك قال: وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. فالذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر مثلا، متى يبدأ يعني اعتكافه؟ يبدأ بغروب شمس يوم العشرين، يبدأ بغروب شمس يوم العشرين، مثلا اليوم 20 من رمضان، غدا 21، متى يدخل الاعتكاف؟ اليوم قبل غروب الشمس يدخل المسجد حتى يقال إنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذا الذي ذكره المصنف هنا يعني هو مذهب المالكية وفاقا لجمهور أهل العلم، وفاقا لجمهور أهل العلم. وخالف في ذلك الإمام أحمد في رواية عنه، والأوزاعي إمام أهل الشام، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. إذن أخذوا من هذا ماذا؟ أن دخول المعتكف يكون بعد أداء صلاة الفجر، بعد أداء صلاة الفجر من ليلة 21. فتحصل إذن من هذا قولان لأهل العلم في وقت دخول المعتكف. القول الأول وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يدخل معتكفه بغروب شمس يوم العشرين، إذا كان يريد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل بغروب شمس يوم العشرين. والقول الثاني قالوا أنه يدخل معتكفه في أو بعد أداء صلاة الفجر لليلة 21. والراجح من هذين القولين هو القول الأول، يعني ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وهو الذي عليه المالكية رحمك الله. ويرجح ذلك أمران: الأمر الأول وهو أن المقصود من الاعتكاف، يعني الذي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يعني ما هو المقصود من اعتكافه؟ المقصود هو أن يدرك ليلة القدر وهو معتكف متفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن أول ليلة من ليالي العشر التي تحتمل أن تكون ليلة القدر هي ليلة 21، ليلة 21، بل صادف أن تكون ليلة 21 هي ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الدخول في صبيحة 21 كما قال أصحاب القول الثاني يفوت عنهم هذا المقصد، أن يدركوا ليلة القدر وهم معتكفون، فربما يدخل في تلك الليلة وتكون ليلة القدر قد مضت. ولذلك قلنا بأن قول الجمهور هو الراجح. ثانيا، المرجح الثاني أن من عمل بالقول الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم وأنه يدخل قبل غروب شمس ليلة اليوم العشرين، هذا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كاملة، يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كاملة. ولا يصدق هذا على من أخذ بالقول الثاني، ولا يصدق هذا على من أخذ بالقول الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فليعتكف العشر الأواخر. إذن لن يصدق عليه هذا الحديث إلا أن يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين. وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني وقالوا بأن دخوله يكون يكون بعد أداء صلاة الفجر، واستدلوا بحديث عائشة إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فهذا محمول عند أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم دخل المكان الذي أعده وخصصه للاعتكاف، إن المعتكف يجعل له مكان خاص في المسجد يجلس فيه وينصب فيه خباء إن كان لا يضيق على المصلين. فقصد عائشة رضي الله عنها من هذا هو دخوله إلى المكان الذي أعده للاعتكاف، أما دخول المسجد فقد حصل من قبل، دخول المسجد قد حصل من قبل. ولهذا قال ابن عرفة في مختصره ردا على اللخمي، قال وهم لأن الضمير للخباء لا للاعتكاف، في قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، معتكفه الها هنا تعود على المكان الذي خصصه الاعتكاف، وليس المراد المسجد ككل. فهذا الذي يحمل عليه أو يحمله الجمهور عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل قبل غروب شمس اليوم العشرين ثم يمكث في المسجد يتعبد لله عز وجل، فإذا صلى بالناس الفجر دخل إلى المكان المخصص له في الاعتكاف. ثم قال رحمه الله ما يمنع، أو قال ولا يعود مريضا ولا يصلي جنازة ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف. بيّن هنا رحمه الله ما يمنع منه المعتكف، فذكر بأنه لا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة، وهذا يدخل تحت أي قسم من الأقسام التي ذكرناها؟ الثالث. نعم، يدخل تحت القسم الثالث، لا يعود مريضا ولا يصلي جنازة. وهذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم مبني على الاشتراط كما سيأتي في قوله ولا شرط في الاعتكاف. ثم قال ولا يخرج لتجارة، هذا تحت أي قسم يدخل؟ يدخل تحت القسم الأول. نعم، قال ولا شرط في الاعتكاف. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يصح الاشتراط في الاعتكاف أو لا؟ كان يقول مثلا اعتكف هذه العشر فإن بدا لي الخروج أخرج، أو أنا اعتكف هذه العشر لكن أشترط أن أذهب لي عيادة المريض الفلان، أو إن مات فلان فإني سأخرج في اتباع جنازته. فهذا الاشتراط هل هو صحيح أو لا؟ المقرر عند علماء المالكية أن هذا غير صحيح، لذلك قال المصنف ولا شرط في الاعتكاف، لا شرط في الاعتكاف حتى وإن وقع، حتى وإن اشترط. يقول العلماء المالكية إن هذا الشرط باطل، والاعتكاف صحيح، اعتكافه صحيح لكن هذا الشرط باطل. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقالوا هذا الاشتراط لا دليل عليه، لذلك قال الإمام مالك في الموطأ ليس للمعتكف أن يشترط في الاعتكاف ما يغير سنته، لأن المقصود من الاعتكاف هو ماذا؟ هو لزوم المسجد والبقاء فيه، تفرغ لعبادة الله عز وجل. إذن فكونه يشترط أن يخرج لعيادة المريض ويخرج لزيارة أقاربه ويشترط أن يذهب إلى كذا ويذهب إلى كذا، فهذا يذهب حقيقة الاعتكاف وسنة الاعتكاف، فلذلك قالوا لا يجوز له الخروج من معتكفه. ثم قال عليه رحمة الله ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره، لبأس أن يكون إمام المسجد، وهذا يكون فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام للمسجد وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني لما اعتكف لم يستخلف غيره. ولذلك ما قاله بعض أهل العلم أن المعتكف يعني لا يكون إماما للناس فهذا لا دليل عليه، بل خلافه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره، هذا أيضا جائز، يتولى مثل مراسيم العقد في المسجد، هذا جائز حتى لو عقد لنفسه، يعني يتزوج هو في ذلك، يعني يحضر العقد ويكون هو الذي يزوج نفسه، فهذا أيضا يعني جائز لأنه لم يرد دليل على المنع من ذلك. ثم قال: ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. يعني ذكر هنا يعني متى يخرج المعتكف من معتكفه، فبين أو قرر أولا أنه من اعتكف في غير العشر الأواخر مما يتصل به ليلة الفطر فإنه بعد غروب الشمس يخرج، بعد غروب الشمس فإنه يعني يخرج. قال: وإن اعتكف بما يتصل اعتكافه بيوم الفطر، يعني اعتكف العشر الأواخر كاملة، فيستحب هنا الشيخ أنه ماذا يمكث في معتكفه حتى يذهب منه إلى المصلى، إن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى لا تكون في المسجد، فيقول بأنه يكمل اعتكافه لتلك الليلة يعني ليلة العيد في المصلى في المسجد، ثم من المسجد يذهب مباشرة إلى المصلى ليصلي صلاة العيد، ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله. وهذا الذي ذكره المصنف هنا هذا يروى عن بعض السلف، وهو يعني قول لأصحاب المذاهب، جاء في المذهب المالكي من قال به، وفي المذهب الشافعي من قال به، وكذلك المذهب الحنبلي من قال به. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله أنه رأى بعض أهل العلم يفعلونه، لكن أن تكون هناك سنة فيه ظاهرة وبينة فلا أعلم في ذلك سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا نظرنا إلى حقيقة الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، إذا كان الاعتكاف خاصا بالعشر الأواخر فإن العشر الأواخر متى تنتهي؟ تنتهي بغروب الشمس، إذا أعلن أن غدا عيد انتهى الاعتكاف، إذن فله أن يخرج، من ذلك. وهذا الذي قاله يعني كثير من العلم يقولون أنه يعني إذا انتهى يخرج من المسجد، إذا انتهى الاعتكاف يخرج من المسجد، لكن إن أراد أن يبقى، حتى يذهب إلى المصلى كما قال وفعل ذلك بعض السلف فله ذلك، والمسألة كما قلت ليس فيها يعني سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا آخر ما جاء في الاعتكاف، ثم شرع في باب زكاة الفطر، وهذا سيكون بإذن الله في درسنا القادم، إن المصنف يعني شرع بعد ذلك في باب الزكاة، والذي يهمنا من باب الزكاة ويناسب أحكام رمضان هو باب زكاة الفطر، فلذلك سننتقل بإذن الله عز وجل إلى شرح هذا الباب في درسنا القادم، هو الدرس الأخير بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.